فإذا امتلأ هذا القلب بالباطل وامتلأ بغير كلام الله عز وجل وأصغى لغير كلام الله لم يصغي لكلام الله عز وجل. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال رحمه الله: فإذا كان القلب يمتلئ بالشعر فما ظنكم بالشبهات وبالشكوك وبالاعتقادات وبالعلوم التي لا تنفع وبالضحكات وبالفكاهات وبغير ذلك؟ فيقول: فإذا امتلأ القلب بالباطل فأتى الحق الذي به كمال هذا القلب، لم يجد هذا القلب فارغا، هنا يتعدى هذا الخير والحق إلى غيره.